ما كنا ارتحنا وخلصنا، ما كنا نسينا احساسنا، ما كنا بعدنا بالحسن وشوقنا البعض بطلنا. ما كنا ارتحنا وخلصنا، ما كنا نسينا احساسنا، كنا بعدنا بالحسن وشوقنا البعض بطلنا. بيني وبينك خطوط فصلة وهمزة حب مش واصلة، عشان كل اللي يربطنا بجد انا وانت قطعنا. حياتنا انا وانت غرتنا ومت حاجة فيها ضرتنا، خسرنا بجد ويا ريتنا ما كنا سيبنا عمرنا راح. حياتنا انا وانت غرتنا ومت حاجة فيها ضرتنا، خسرنا بجد ويا ريتنا ما كنا سيبنا عمرنا راح. ما كنا ارتحنا من فترة وخدنا من اللي فات عبرة، هندخل في علاقة فترة خرجنا منها بجراح.